القصر ورب في الأرض ولم يحل هذا الأمر قدره ومسافته، فيرجع في ذلك إلى الأرض. ولكن العرف إلى العصر أيضا غير منضبط، كان قالوا قد يكون منضبطا، ألا تعلم نور الطائرات ونور النفاثات والسيارات والنظارات ما عدا العرف منضبطا. ونسيت مثلا أن الدب إلى مريض وهذا يقال مسافر وهذا يقال مقيم، حتى أرد إلينا قبل يومين مجموعة، هم نفس المجموعة الآن وهم يتجاوزون الستة، بعضهم يقول مسافر بعضهم لا نفس المسافر. هذا يقول أنا عرف في نفسه وليس قال يقول العرف إن أنا سفر. العرف أيضا يبقى غير منضبط، لكن ماذا العرف الآن يقوى من غيره؟ ماذا أنا غير منضبط؟ فالفتوى بأن نتجاوز أربعة كور وهي 80 كيلو مترا هذا جيد لا يمنع من ذلك. ما يقال أنه يعني لأن هذا يطلب الناس تعرف التعريفات في الضم، ماذا معنى التعريف بالضم؟ لا مانع. وأربعة كور فوق 80 ودون 90، ولكن أقول العرف كعام وكأدلة. ولكن أيضا حتى العرف اليوم أكثر ناس ما عنده عرف واضح. مسافر يكفر الصلاة ولو كان سفره مقطوعا مخططا يعود من المدة الدالة على مجموعه من قصد السفر وهذا هو الأقرب. لا لا لا، حرم السفر من قصد. القصد معلق بالظرف في الأرض، ما علق بالمد ولا بالفوقة. فإذا إن لو سافر سفر معصية فإنه يقصد. لأنه لا دليل على أنه لا يقصد. والله جل وعلا يقول إن ظرفكم في الأرض فليس على الإمكان أن تقصروا من الصلاة، هذا فقط يدل على القصد بالضرب في الأرض، فأنا أقول إذا كان الضرب حلال. يريد صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب،

الأقوال. وهذا ظاهر قولي ابن تيمية وابن القيم. وأما إذا كان الإنسان مترددا يقول أخرج اليوم أخرج غدا، فهذا يقصر في قول جماهير السلف، وعليه يعمل من جعل الصحابة كابن عمر كان في الاتجاه حبسه الثالث فكان يقصر ستة أشهر، والإسلام صحيح لأنه لا يدري يخرج اليوم أم يخرج غدا. وأما بالنسبة لتبوك فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يجمع ويقصر، رواه مسلم في صحيح حديث معاذ، والذي يعلم قطعا أنه لا تكون ذهاب وأيام مدة أربعة أيام، فهذا رد على الحديث بأربعة أيام، وكان الإرسال جائزا ولم يكن في حالة حرب، فكان يأخذ إلى الصحابة ويصلي بهم ثم يرجع، فهذا كان اهتماما ولم يكن في حالة حرب. وعادة المسافة بين المدينة وبين تبوك فتجاوز أربعة أيام، والنبي يعلم ذلك، الصحابة يعلمون ذلك. أما المسألة الأصلية قلنا هي الموجودة الآن وهي مسجلة على الآن، هذا يريد أن يجلس في البلد لمدة سنة سنتين غير الذهاب، فقلنا يأخذ الأحوال في الأمر أمور بلا بلد. أثر ابن عمر في الزوجان لما حبس الثلج يعلم أيضا أن الثلج لم يدور في يوم ويومين. هذا صحيح، هذا بلا شك، هذا في رد على الإفطار بعد أيام ولا واضح. وأيضا حتى لو قيل يدور في يوم ويومين ما يمكن الصدق العاقل الذي قدر يؤمن من ستة أشهر، عادة أصحاب التقدير يتفاوض في يوم يومين أسبوع أسبوعين، لا يتفاوض في ستة أشهر. السبعة أجر وثمانية أجر أقصد قال صلى الله عليه وسلم، والإسلام صحيح إلى الدين عمر فرج العطاء سؤال واضح قال إنسى السبعة والثمانية أجر وأقصد ما صلى الله عليه وسلم، والإسلام صحيح إلى الدين عمر. Thank you.